بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي في باب الربا: فصل. ويجوز بيع اللبن باللبن حليبين كانا أو رائبا وحليبا، لأن الرائب لبن خالص إنما فيه حموضة، ولا يجوز بيع لبن بما يستخرج منه من زبد وسمن ومخيط، ولا زبد بسمن لأنه مستخرج منه أشبه الزيتون بالزيت. وعنه يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان أكثر من الزبد الذي في اللبن والسمن مثله، وهذا كمسألة مد عجوة والظاهر تحريمه. ولا يجوز بيع لبن مائع بجامد لأنهما يتفاضلان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. ويجوز بيع اللبن باللبن سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، لكن إذا كان من جنسه فلا بد من التساوي والتقابض قبل التفرق، وأما إذا كان من غير جنسه فإنه يشترط التقابض قبل التفرق ولا يشترط التساوي. فلو باع لبن ماعز بلبن بقر فيشترط التقابض قبل التفرق، لأنه سبق لنا أن اللبن أجناس باعتبار أصوله، فلبن البقر جنس ولبن الإبل جنس ولبن الغنم جنس. لكن إذا باع لبن بقر ببقر فلا بد من التساوي والتقابض قبل التفرق. وهذا على القول، هذا مبني على القول بجريان الربا في اللبن ونحوه. وتقدم أن القول الراجح أن الذي يجري فيه الربا ما كان مكيلا موزونا مطعوما ومدخرا، ومثل اللبن لا يدخر. يقول المؤلف رحمه الله هنا مسألة، قال: ولا يجوز بيع لبن بما يستخرج منه من زبد وسمن ومخيط، كما لو باع لبنا من بقر بجبن بقر، جبن من البقر. نقول هنا لا يجوز، لأنه يشترط التساوي وتحقق التساوي هنا متعذر أو متعسر. قال رحمه الله: وعنه يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان أكثر من الزبد الذي في اللبن والسمن مثله. يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان أكثر من الزبد، إذا كان اللبن أكثر من الزبد. ولكن هنا في حقيقة في الواقع التماثل متعذر، التماثل مجهول، والقاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يقول: وهذه كمسألة مد عجوة. وتقدم أن مسألة مد عجوة لها كم صورة؟ خمس صور. قال: والظاهر تحريمه، ولا يجوز بيع لبن مائع بجامد لأنهما يتفاضلان. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجوز بيع السمن والزبد والمخيض واللبأ والجبن والمصل بمثله إذا تساويا في الرطوبة والنشافة ولم ينفرد أحدهما بمس النار له. ويجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا لأنه ليس في أحدهما شيء من الآخر، وبيع الزبد بالمخيض نص عليه لأن اللبن في الزبد يسير غير مقصود أشبه الملح في الشيرج. ولا يجوز بيع شيء من هذه الأنواع بنوع لم ينزع زبده كالجبن والمصل لما ذكرنا في بيعه باللبن. نعم، وكل هذا يدخل تحت القاعدة السابقة أنه إذا اتحد الجنس فلا بد من التساوي والتقابض قبل التفرق، ومتى جهلنا التساوي فإنه لا يجوز، بناء على القاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع رطبه بيابسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه عن ذلك. نعم، يقول: ولا يجوز بيع رطبه بيابسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، عن بيع الرطب يعني ثمر النخل إذا نضج قبل أن يتمر، بالتمر يعني تمر النخل إذا جف ويبس كالزبيب مع العنب. فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ وهذا السؤال من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقصد منه الاستعلام والاستخبار، لأن نقص الرطب إذا يبس أمر معلوم لزوال الرطوبة الموجبة للزيادة والثقل، وإنما قصد عليه الصلاة والسلام قصد بهذا السؤال بيان علة الحكم ومناطه بتحريم البيع، لأن الرطب إذا جف فإنه ينقص. فعلى هذا نقول إنه لا يجوز بيع أحد نوعي الجنس بالآخر، وأحدهما رطب والآخر يابس، كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، لأن الرطب إذا يبس ينقص فلا يحصل التساوي. ومثل ذلك إذا لم يتساويا في النشاف، بأن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر، كخبز بر بخبز بر وأحدهما أكثر نشافا من الآخر. نعم، أحسن الله عليك رحمه الله. فنهى وعلل بأنه ينقص عن يابسه، فدل على أن كل رطب يحرم بيعه بيابسه، ويجوز بيع رطبه برطبه، لأن مفهوم نهي عن بيع الثمر بالتمر إباحة بيعه بمثله، ولأنهما تساويا في الحال على وجه لا يتفرد أحدهما بالنقصان، فجاز بيعه به كاللبن باللبن. طيب، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك. أخذ من العلماء رحمه الله، أخذ أهل العلم من هذا إثبات العلة بالأدلة النقلية بطريق التنبيه والإيماء. هذا الحديث فيه إثبات للعلة بالتنبيه والإيماء، وذلك أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا، لو لم يعلل الحكم به لكان ذكره لغوا لا فائدة منه. فيعلل الحكم بهذا الوصف صيانة لكلام الشارع عن اللغو. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس، يفهم منه أن العلة في التحريم النقص إذا يبس، إذ لو لم يكن هو علة الربا لكان السؤال عنه لغوا. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وذكر الخرقي أن اللحم لا يباع باللحم إلا إذا تناهى جفافه، فدل على أن كل رطب لا يجوز بيعه بمثله. اختاره أبو حفص لأنهما لم يتساويا حال الكمال، والمذهب الجواز. وقال القاضي: لم أجد بما قال الخرقي رواية عن أحمد. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: فدل على أن كل رطب لا يجوز بيعه بمثله. من هذا الحديث تحريم بيع كل رطب من أي جنس ربوي باليابس، لكن هنا نقول إذا كان ينقصه اليبس، إذا كان اليبس ينقصه، أما إذا كان اليبس لا ينقصه فإنه يجوز لتحقق التماثل والتساوي. نعم، ها كل شيء إيه كل شيء. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ويجوز بيع العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض كيلا، لما روى أبو هريرة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، متفق عليه. نعم، يقول: ويجوز بيع العرايا. العرايا جمع عرية، سميت بذلك لخلوها من النقد، لخلوها من النقد كما سيأتي. وصورة العرية أن يأتي رجل فقير عنده تمر ويريد أن يتفكها بالرطب كما يتفكه الناس، فيقول لصاحب البستان: اشتريت منك بهذا التمر هذا الرطب الذي على رؤوس النخل. فهنا يقول المؤلف رحمه: وهي بيع الرطب على رؤوس النخل. ومفهوم قوله على رؤوس النخل أنه لو كان الرطب قد جذ فإنه لا تصح، فإنه لا يجوز، وسيأتي الخلاف في ذلك. وخرصا بالتمر على وجه الأرض كيلا، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية، رخص أي سهل وأذن. ومن المعلوم أن الرخصة لا تكون إلا في مقابل المنع، والترخيص في العرية من منع بيع المزابنة. وقوله في العراية، نعم، رخص في العرية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، وأو هنا شك، أو هنا شك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العراية هل تجوز بخمسة أوسق أو لا بد أن تكون دون خمسة أوسق، بناء على قوله أو دون خمسة أوسق، وسيذكر نأتي الخلاف. وقوله أو دون خمسة أوسق، الأوسق جمع وسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته 2040 غراما بالبر الرزين الجيد، فتكون الخمسة أوسق كم؟ 612 كيلو، 612 كيلو. يقول أو دون خمسة أوسق، الشك هنا وقع من أحد رواة الحديث، الشك هنا وقع من أحد رواة الحديث، وينبني عليه ما سيأتي إن شاء الله تعالى. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإنما يجوز بشروط خمسة، أحدها أن يكون دون خمسة أوسق، وعنه يجوز في الخمسة، لأن الرخصة ثبتت في العرية ثم نهي عما زاد على الخمسة، وشك الراوي في الخمسة فردت إلى أصل الرخصة. والمذهب الأول لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر، خولف فيما دون الخمسة بالخبر، والخمسة مشكوك فيها فترد إلى الأصل. نعم، هذه المسألة، مسألة جواز العراية في الخمسة أوسق أو أنها لا تجوز إلا فيما دون خمسة أوسق، اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين. القول الأول التحريم، يعني تحريم العراية في الخمسة أوسق، وأنها إنما تجوز فيما دون خمسة أوسق، فما دون الخمسة يجوز. لماذا؟ قالوا لأن ما دون الخمسة متيقن، ما دون الخمسة متيقن، والخمسة مشكوك فيها، فيبقى على الأصل، والأصل ما هو؟ التحريم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني جواز العراية في خمسة أوسق، أنها تجوز في خمسة أوسق، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا أولا، قالوا عملا برواية الشك، عملا برواية الشك، قالوا ولا يضر الشك في الزيادة القليلة. وثانيا عموم الرخصة، عموم الرخصة، قالوا إن الرخصة عامة. وثالثا أيضا أن رواية الخمسة، رواية الخمسة أوسق، زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. ورابعا أن الأصل في البيع الحل والإباحة حتى نتيقن التحريم. فإذا قال قائل يلزم على هذا القول أن تجوز العراية، أن تجوز العراية فيما زاد على الخمسة إذا كان يسيرا، يعني احنا قلنا أن الخمسة زيادة يسيرة فتغتفر، فقد يقول قائل يلزم من هذا أن تجيز ستة أوسق لأن الزيادة يسيرة. فالجواب عن هذا أن يقال إن الخمسة ورد بها النص، وما زاد عليها لم يرد فيها النص لا شكا ولا يقينا، لا شكا ولا يقينا. إذن نقول العلماء رحمهم اختلفوا فيما زاد في الخمسة أوسق، فما دون الخمسة متفق عليه، وما فوق الخمسة متفق عليه، ما دون الخمسة متفق على جوازه، وما فوقها متفق على تحريمه، بقي الخمسة أوسق، أكثر العلماء على جوازها، أكثر العلماء على جواز ذلك لما سبق، لما سبق. طيب، ومن هذا الحديث من العراية نأخذ منه أو أخذ منه العلماء قاعدة، وهي أن ما حرم أو أن ما كان تحريمه تحريم ذريعة أو وسيلة فإن الحاجة تبيحه، وذلك أن المحرمات على نوعين، محرم لذاته ومحرم لغيره. فالمحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، وأما المحرم لغيره يعني ما حرمه الشارع لغيره تحريم وسيلة فهذا تبيحه الحاجة، تبيحه الحاجة، واضح؟ كالمكروه يكون مثل المكروه يباح عند الحاجة، لكن المكروه الفرق بينهما أن المكروه لو فعله من غير حاجة لا يأثم، لا يأثم. إذن المحرم نوعان، محرم لذاته يعني قصد الشارع تحريمه عينا فهذا لا تبيحه إلا الضرورة لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأما ما كان تحريمه تحريم وسيلة فهذا تبيحه الحاجة. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: الثاني أن يكون مشتري أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، لما روى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت رضي الله. طيب قوله مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، فإن كان المشتري سيريد أن يشتري هذا الرطب بهذا التمر للتجارة، عنده تمر وأراد أن يشتري بهذا التمر رطبا لأجل أن يتجر به، فنقول لا يجوز، لأن الشارع إنما أجاز له ذلك أو إنما جازت العرية لأجل التفكه. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: لما روى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت رضي الله عنه: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونه رطبا. متفق عليه. وانتبه لقوله ولا نقد بأيديهم، لأنه سيأتينا أنه يشترط في العرايا ألا يكون عنده نقد. نعم. والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها، فإن تركها حتى تتمر بطل البيع لعدم الحاجة. نعم. إن تركها حتى تتمر يعني لو أن الذي يريد العرية صاحب التمر اشترى بتمره رطبا على رؤوس النخل ثم ترك هذا الرطب حتى صار تمرا، فيقول المؤلف رحمه الله بطل البيع لعدم الحاجة. والقول الثاني أن البيع لا يبطل إذا كان تركه لعذر، وحينئذ يفرق بين من ترك هذا الرطب حتى أتمر لعذر وبين من تركه لغير عذر. مثال ذلك إنسان فقير عنده تمر وأراد أن يشتري رطبا على رؤوس النخل، فاشترى هذا الرطب ثم صار له عذر، هذا نوى في المستشفى ولم يخرج من المستشفى حتى صار الرطب تمرا، فحينئذ نقول لا يبطل البيع، وذلك لأنه معذور. وأما إذا كان غير معذور فالقول بالبطلان متوجه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالث ألا يكون له نقد يشتري به للخبر. نعم. الثالث ألا يكون له نقد يشتري به يعني لا يكون عنده نقد يشتري به، لأنه إذا كان عنده نقد فلا حاجة إلى ارتكاب ذريعة الربا، إذا كان عنده نقد فلا حاجة أن يرتكب ما يكون وسيلة للربا، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء إن ذلك ليس شرطا، إنه ليس شرطا، إذ لو كان شرطا للزم بيع التمر وإن لم يكن عنده نقد ليشتري به الرطب، فهمتم؟ وعلى هذا نقول لا يشترط أن لا يكون عنده نقد، حتى لو كان عنده نقد فيجوز أن يشتري بالتمر رطبا، إذ لو كان شرطا للزم، لكان الشارع يقول من أنت إذا كنت تريد الرطب بع هذا التمر الذي عندك واشتري بثمنه رطبا، واشتري بثمنه رطبا، فلما لم يقل ذلك دل ذلك على أنه لا يشترط. نعم. ولأنه أيضا قد يكون عنده نقد لكن يحتاج إلى شيء آخر، يحتاج هذا النقد لشراء شيء آخر، وعلى هذا نقول لا يشترط أن لا يكون عنده نقد، بل حتى لو كان عنده نقد فتجوز العرايا، تجوز العرايا. لماذا؟ نقول لأن النقد لو كان شرطا لكان الشارع يأمر صاحب التمر ببيعه وأن يشتري بثمنه رطبا. وثانيا أن صاحب التمر قد يكون عنده نقد يحتاجه في أغراض أخرى. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله إيه؟ ما في إشكال. نعم ما دام محتاج ما في بأس. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. متفق عليه. نحن قلنا فإن تركها المسألة الأولى، إن تركها حتى تتمر بطل البيع لعدم الحاجة، بطل البيع لعدم الحاجة. وقلنا إن القول الراجح أنه يفرق بينما إذا كان تركها لعذر أو لغير عذر. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى صحة البيع مطلقا اعتبارا بحال الشراء، وهذا مذهب الشافعي، وقال إنه إذا ترك هذا الرطب حتى أتمر فإن البيع صحيح اعتبارا بماذا؟ بحال الشراء، اعتبارا بحال الشراء. لكن القول الذي فيه التفصيل هو قول وسط بين قول من يبطل وبين مطلقا وبين من يصحح مطلقا، فيقال إذا كان معذورا صح وإن لم يكن معذورا لم يصح. نعم لا العقد يبطل كيف؟ من بيفسخ؟ هذا كسائر البيوع. لن نتكلم في مسألة الفسخ كسائر البيوع، يعني إقالة حتى يجري فيه، يعني هل يجري الخيار أو لا يجري الخيار؟ هنا سبق لنا أن كل ما يشترط فيه التقابض لا خيار فيه. نعم كيف؟ إلا بيع. نعم وشلون؟ إيه بس لابد من التقابض. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. والخرص بمعنى التخمين، الخرص بمعنى التخمين. وخرج بقوله خرصها أنه لا يشترط التيقن، لا يشترط التيقن لأن هذا متعذر أو متعسر. نعم لا ما هو ما الخرص، كل خرص لا تتيقن أنه مساوي، لابد من زيادة أحدهما. يعني هل يمكن إنسان يقول هذا الرطب مساوي لهذا التمر 100%؟ ما يمكن هذا لا نتحقق إلا بالكيل أو الوزن، وحتى الكيل أو الوزن يتعذر لأنه لا يجوز بيع رطبه بيابسه. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر. وفي معنى الخرص روايتان، إحداهما أن ينظر كم يجيء منها. إذن عندنا الآن التمر لا بد أن يكون معلوما يقينا، وأما الرطب فيكون معلوما خرصا، يكون معلوما خرصا لأن التيقن في الرطب يتعذر أو يتعسر، لأنه ما يمكن أن يكيل الرطب وهو على رؤوس النخل. كيف يكيله؟ يجيب القنو ويضعه في الميزان أو يضعه في المكيال، هذا متعذر. إذن بالنسبة للرطب نقول يشترط أن يكون التمر، بالنسبة للتمر يشترط أن يكون معلوما من حيث الكيل يقينا لعدم تعذره، وأما بالنسبة للرطب فيكون خرصا بما يؤول إليه إذا جف، بما يؤول إليه إذا جف. فمثلا يقول هذا الرطب الآن لو جف وصار تمرا كم يساوي من الأصع؟ قال يساوي مثلا 60 صاعا. إذن يشتري بهذا الرطب ما يقابل 60 صاعا. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي معنى الخرص روايتان. نعم شوف معنى، ما معنى الخرص؟ إحداهما أن ينظر كم يجيء منها تمرا فيبيعها بمثله لأنه يخرص في الزكاة كذلك، والثانية يبيعها بمثل ما فيها من الرطب لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل، فإذا خولف الدليل في أحدهما وأمكن أن لا يخالف في الآخر وجب، ولا يجوز بيعها برطب. والأول أصح أنه ينظر كم تؤول إليه، بما تؤول إليه كيلا. قال رحمه الله: ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا. قال رحمه الله: الخامس أن يتقابضا قبل تفرقهما، لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع، والقبض فيما على النخل بالتخلية، وفي التمر باكتياله، فإن كان حاضرا. إذن نأخذ من هذا أن قبض كل شيء بحسبه، فما يتناول بتناوله، ما يكال بكيله، وما يوزن بوزنه، وما يتناول بتناوله، وما لا يتأتى فيه ذلك بتخليته فمثلا لو أن شخصا اشترى أرضا متى يجوز له بيعها؟ نقول: إذا قبضها. أنا اشتريت منك أرضا، متى يجوز أن أبيعها؟ إذا قبضت هذه الأرض. كيف أقبض الأرض؟ أمسك الأرض بيدي؟ لا، نقول قبضها بتخليتها، أن يخلي البائع بينها وبين المشتري. نعم. إذن هنا نقول القبض، هنا القبض بالنسبة للتمر بحيازته، وبالنسبة للرطب على رؤوس النخل بتخليته. القبض بالعراية بالنسبة للتمر بأن يحوزه البائع، باكتياله يحوزه، أن يحوزه البائع. وبالنسبة للمشتري الرطب أن يخلي بينه وبينه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والقبض فيما على النخل بالتخلية، وفي التمر باكتياله، فإن كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله، وإن كان غائبا مشيا إلى التمر فتسلم، وإن قبضه. طيب، هل يشترط أن يكتاله؟ يعني بمعنى لو أن المشتري أخبره أن هذا التمر 5 أصع 6 أصع، هل لابد أن يكيله؟ نقول: لا، إذا أخبره المشتري عن يقين فلا حاجة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن كان غائبا مشيا إلى التمر فتسلم، وإن قبضه أولا ثم مشيا إلى النخل فتسلمها جاز. نعم، لأن هذا لأن حالة المجلس كحالة العقد. فمثلا لو أنه أعطاه الرطب، هم في المزرعة، أعطاه التمر وقال: تعال خذ الرطب، ومشيا في المزرعة في آخرها وقال: هذا الرطب، وخلى بينه وبينه، ما يقال هنا تفرق، لأن حالة المجلس كحالة العقد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واشترط الخرقي كون النخلة موهوبة لبائعها، لأن العارية اسم لذلك. والقول الثاني أن ذلك ليس شرطا، وأنه لا يشترط أن تكون النخلة موهوبة للبائع. وأما تسميتها عارية فليس عارية، وأما تسميتها عارية فلخلوها من النقد، لا لكونها موهوبة للبائع من العرو. لا، نقول تسميتها عارية لخلو العقد من النقد، وليس لأن النخلة وهبت للبائع، فليس شرطا. نعم. كيف النخلة؟ يعني مثل يقول عارية، إذا كانت النخلة موهوبة، يعني جاء إنسان وقال: وهبتك هذه النخلة، أما لو اشترى نخلة ما تكون عارية. لا لا، هو الكلام في النخلة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واشترط أبو بكر والقاضي حاجة البائع إلى بيعها، وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك، مع أن اشتراطه يبطل الرخصة. نعم، واشترط أبو بكر والقاضي حاجة البائع إلى بيعها، فلو لم يحتج لم يصح، ولكن هذا الشرط ليس معتبرا، بل المعتبر حاجة من؟ حاجة المشتري. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصة، فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد، وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقصا بمجموعهما عن 5 أوسق، ولا يجوز لواحد شراء عريتين فيهما جميعا 5 أوسق، لأنه في معنى شرائهما في عقد واحد. طيب، إذن لو اشترى، يعني هنا صور، رجلان اشتريا عرية من شخص، نقول يقول مالف يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد، شراء عريتين من واحد، هذا خمسة أوسق وهذا خمسة أوسق، لأن كل واحد كعقد منفرد. وهل يجوز للواحد أن يشتري عريتين من شخص؟ نقول إن اشتراهما صفقة واحدة فلا يجوز، لأنه حينئذ سيشتري عشرة أوسق، وإن كان صفقتين جاز، كان صفقتين جاز. فهمتم؟ إذن شراء شخصين عريتين من واحد، شراء شخصين عريتين من واحد يجوز، يعني ليس شركة يجوز، لأن كل واحد كعقد مستقل، هو عقد منفرد. أما شراء الواحد عريتين من شخص فإن كان صفقة واحدة فلا يجوز، لأنه تجاوز خمسة أوسق، يعني قال سأشتري منك عرية وعرية صفقة واحدة، نقول هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق على القول الثاني. وأما إذا كان في عقدين، قال اشتريت منك هذه العرية من هذه النخلة ثم عقد منه عقدا آخر عرية أخرى، فهذا يجوز. إذن كل عقد عرية لا بد أن يكون فيما دون خمسة أوسق. طيب لو اشترك في شراء عريتين، نقول هما كالواحد لا يجوز، هما كالواحد لا يجوز. في أي في بالنسبة للحاجة المعتبر حاجة كيف؟ نعم. لا بالنسبة للمشتري ما في بأس يبيع 100. المشتري ما في بأس منه. البائع ما في بأس لو باع 100 ما في بأس. المشتري هو الذي لا يشتري ما زاد على الخمسة. ولهذا قلنا يجوز في المعرفة يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد مع أنها عشرة أوسق. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. قال ابن حامد: لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على قولهما لا يجوز إلا أن ينقصها بمجموعهما عن خمسة أوسق. نعم. كما لو اشترى هذا في الثاني والآخر وفي الخمسة. هذا الاعتبار حاجة على قول القاضي، المعتبر حاجة البائع، لكن قلنا أن هذا ضعيف، لأن المعتبر حاجة من؟ المشتري، لأن أصل العراية محرم، وإنما أباحه الشارع للمشتري لحاجته. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. قال ابن حامد: لا يجوز بيع العراية في غير ثمرة النخل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العراية، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه، وهذا حديث حسن، ولأن غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته وسهولة خرصه، فلا يقاس عليه غيره. وقال القاضي: يجوز في جميع الثمار، لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب، ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما، وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما. نعم. هذه المسألة وهي: هل العراية تختص بالتمر أو أنها في كل ما يتفكه به؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو الذي قدمه المؤلف أن العراية خاصة بالتمر، قالوا لأن النص ورد بها فيقتصر عليه، أن النص ورد بالتمر فيقتصر عليه، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني العموم في جميع الثمار، كالزبيب يشتري به عنبا، قالوا لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهته، والعلة موجودة في غير التمر من الثمار، فعلى هذا يجوز في جميع الثمار التي يتفكه بها ويكون منها رطب ويابس. وهذا القول رواية عن الإمام مالك اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال صاحب الإنصاف رحمه الله: وهذا القول هو الصواب عند من يعتاده، عند من يعتاده. والقول الثالث أنه يجوز في العنب خاصة، أنه يجوز في العنب دون غيره، وهذا مذهب وهذا قول الشافعي رحمه الله، وهو أيضا رواية عن الإمام مالك. وحجتهم في ذلك وجود التشابه بين الرطب والعنب، ولكن القول الثاني الذي هو مذهب مالك أصح، وهو أن الرخصة تعم جميع الثمار، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين، ولكل بلد فاكهته. طيب، هل يشترط في الرطب، هل يشترط في العراية أن يكون الرطب على رؤوس النخل أو لا؟ هل يشترط في العراية أن يكون الرطب على رؤوس النخل أو لا؟ المذهب أنه يشترط، أنه يشترط في الرطب أن يكون على رؤوس النخل، قالوا لورود النص به، فلو كان الرطب في إناء لا يصح. لو فرض مثلا أن صاحب البستان جذ هذا الرطب ووضعه في إناء، قالوا لا يصح، لأن النص إنما ورد ببيعه على رؤوس النخل. وأيضا قالوا إن الرطب في الإناء لا يحصل به التفكه، لأنه سوف يتبر جميعا، بخلاف ما إذا كان على رؤوس النخل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط، لأن العلة موجودة. قالوا أيضا: وقد لا يتيسر أن يكون على رؤوس النخل، قد لا يتيسر أن يكون على رؤوس النخل لكون النخل بعيدا عن البلد وما أشبه ذلك. فهذه القولان، ولا ريب أن الأول أحوط. طيب، هل تعتبر حاجة البائع أو حاجة المشتري؟ بمعنى لو احتاج البائع إلى التمر ولا ثمن معه إلا الرطب، فهل يجوز أن يشتري بالرطب تمرا كما يجوز للمشتري أن يشتري بالتمر رطبا أو لا؟ فهمتم أو لا؟ عكس العرية، يعني في العراية أن يشتري الرطب بالتمر، هنا البائع يريد تمرا، عنده رطب يريد تمرا، يعني مثل أفرض أن الرطب الذي عنده مما لا يتمر، يعني يتخذ قوتا وإنما يتفكه به تفكها، فهل تعتبر حاجة البائع أو لا؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فقيل إنه لا يصح، لأن النص إنما ورد في ماذا؟ في بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل، ولأن المسألة أيضا مخالفة للقياس، وما خالف القياس لا يقاس عليه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني صحة ذلك، أنه يصح، قالوا بالأولوية، بطريق الأولى، لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة القوت من باب أولى، لأن البائع الآن صاحب الرطب يريد التمر للقوت، وصاحب التمر يريد الرطب للتفكه، فإذا جاز البيع، جاز مخالفة الأصل لأجل التفكه، فلا أن يجوز مخالفة الأصل للقوت من باب أولى. وهذا القول يعني له وجهة نظر، لكن الاحتياط الأول. طيب، في قولهم إنه مخالف للقياس، إنه مخالف للقياس، هنا مسألتان. المسألة الأولى: اعلم أن كثيرا من العلماء رحمهم الله يعبر عن بعض المسائل بأنها مخالفة للقياس، وهذا التعبير فيه نظر ظاهر، فيه نظر ظاهر، ونقول كل شيء ورد الشرع به فهو القياس، لأن القياس موافقة الشرع، فالنصوص الشرعية هي التي يرجع إليها، فنحن نحكم النصوص، لا أننا نجعل المسائل أو أقوال الناس هي الميزان والحاكم على الشرع، الشرع هو الحاكم، لا أن المسائل والأقوال هي التي تحكم. إذن كل مسألة يقال فيها إنها مخالفة للقياس، مخالفة للقياس وقد جاء بها الشرع، فنقول هذا القول ضعيف. ووجه ذلك أن الشرع هو القياس، فما دام أن النص ورد بذلك فهو القياس، وليس فيها مخالفة للقياس عند التأمل. طيب، ويقول وما خالف القياس لا يقاس عليه، ما خالف القياس لا يقاس عليه، لأنه يشترط في القياس أن يكون الأصل المقيس عليه معللا لا حكما تعبديا، يشترط أن يكون معللا لا حكما تعبديا. هنا مسألة أيضا تنتظر إليها، كثير من العلماء أيضا في العبادات يعللون بعض المسائل، يقول لأنه لا قياس في العبادات، العبادات لا قياس فيها، وهذا على إطلاقه غير صحيح، هذا على إطلاقه غير صحيح. فإن أريد بالقياس في العبادات أنك تقيس عبادة على أنك تقيس في إثبات عبادة أصل عبادة فنعم، وأما إذا أريد بذلك القياس في العبادات أنك تقيس حكم مسألة على حكم مسألة أخرى فهذا صحيح. بل الذين يقولون لا قياس في العبادات هم متناقضون. الآن لو سألته رجل صلى وترك التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود، ايش يقول؟ ها سجود السهو، وين الدليل؟ الدليل ورد في التشهد. طيب، طيب قياس انتقضت انتقاض. ولهذا العلماء لما ذكروا في مسألة التشهد قال ويقاس على ذلك ترك كل واجب، ترك كل واجب. إذن لا قياس في العبادات، نقول هذه المسألة ليست على إطلاقها. إن أريد لا قياس في العبادات بأن تثبت أصل عبادة، بأن تشرع أصل عبادة بالقياس، فنقول مثلا يقاس على الصلاة أن الإنسان مثلا يتعبد لله بكذا وكذا، لأن الصلاة فيها صلة بالله عز وجل وفيها ذكر، إذن افعل عبادة مثل الصلاة نقيسها. نقول لا، تثبت عبادة لم يرد بها الشرع لا. أما إن أريد بالقياس لا قياس في العبادات بأنك تقيس مسألة على نظائرها فهذا إيش؟ صحيح، لا بأس به، لا بأس به. واضح؟ وأقرب مثال أو يعني أوضح مثال لذلك سجود إيش؟ سجود السهو. ومسائل الحج كثيرة، مسائل الحج يعني من ترك واجبا، من ترك كذا، من ترك كذا، لكن أوضح مثال ما يتعلق بسجود السهو. أنت السؤال خرج هذا نفسه. لا، هذا في السجود، في سجود السهو قد نستدل ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وخارج الصلاة، وبين السجدتين أيضا هم سيقيسون، يقول رب اغفر لي، من أين لك أنت تقول رب اغفر لي؟ أي قياس. فالحقيقة أنني يقول لأنه لا قياس في العبادات، هذه المسألة ليست على إطلاقها. إن أريد لا قياس في العبادات يعني أنك تقيس مسألة في إثبات أصل عبادة فنعم، لأن العبادات مبناها على التوقيف. وأن أريد لا قياس في العبادات أنك لا تقيس مسألة على نظيرها مع ثبوت أصلها فهذا غير صحيح، غير صحيح. والذي يقول لا يطرد القول، قل إذا ترك الإنسان تسبيح ركوع أو سجود أو واجب من الواجبات ليس عليه السجود سهو إلا في التشهد، لأن هو الذي ورد به النص.